وإنما تحتفل لصالح بطونها وتجارها وحارها وفجارها وأصحاب الملاهي في الموالد هم المستفيد الأول. الشيطان هو المستفيد الأول من الموالد. أقول لكم بلا وأجربوني بصراحة، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليرى هذا المولد أكان يرضي رسول الله؟ أجيبوني أيها الناس، أكان هذا يرضي رسول الله؟ أبدا. كيف يرضى بأصنام فأضعت ليحطمها فإذا فيها تبعد؟ رسل المولد وحصان المولد يحصان، كيف تشتري؟ كيف تأكل أصنام؟ نعم، كيف لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصنعون هذه الموالد خصيصا حول قبور تعبد من دون الله، هو الذي حذر من هذا. كيف يرى رسول الله عليه وعلى آله والصلاة والسلام كيف يرى التبرج الذي جاء ليقضي عليه؟ تبرج الجاهلية الأولى في زمننا تبرج أسوأ من تبرج الجاهلية الأولى. نعم، إن أمة الإسلام تحتاج أن تستحي من رسول الله لتنتهي عما تفعل. أحبتي في الله، ما قصة جديدة من قصص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة لها مغزى خاص لكونها تعرفنا كيف يدار الصراع بين الخير والشر. إننا ونحن نعيش هذه الأيام الاستضعاف والاضطهاد، إننا ونحن نعيش هذه الأيام بل ويعيش المسلمون ابتداء من مأساة أفغانستان مرورا بالبوسنة وصولا إلى كوسوفا انتهاء بكشمير التي ينتظر أن تكون كما سبقها، كل هذه يبينها لك كيف يكون التخلص منها. إنني دوما أثير جملة أن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين لفرض أن تكون الفئة المسلمة في أعلى نقطة إخلاص. قصة الليلة تعالج الإخلاص كيف يكون في نسل الدين. قصة أصحاب الأخدود والحديث، حديث أصحاب الأخدود في صحيح مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه. صهيب رومي كان صانع رماح وكان يعيش في مكة، فلما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم أتاح، فما أن سمع بآيات من القرآن إلا وأسلم. أبو يحيى صهيب رضي الله عنه فمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم خرج مهاجرا إلى المدينة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبسه أهل مكة خرجوا خلفه ليقولوا أتيتنا فقيرا صعلوكا فاغتليت وأثمرت فكيف تأخذ مالك إلى محمد؟ قال أرأيتم لو تركت لكم مالي تتركوني أذهب إلى محمد؟ قالوا نعم، فوعطاهم كل ماله فخلوا بينه. فلما أن رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وفيه نزل قول الله ومن الناس من يسلي نفسه، من يسلي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أحبتي في الله، إن شرط السير إلى الله أن يكون عندك الاستعداد الكامل للتضحية بكل شيء حتى روحك، وإلا فلا تصلح أن تصل إلى الله. كثير من الشباب النهاردة اللهم أصلحنا وشباب المسلمين، لما يبدأ يصلي يبدأ يعفي لحياته يبدأ يلتزم، عايز يبطل الشهوات، هي الشهوات والدنيا هي الدنيا والفلوس هي الفلوس. لا يا ابني، ربنا غالي أوي، سلعة الله غالية، كلام النبي مصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال ألا إن سلعة الله غالية. الا ان سلعة الله هي الجنة. سلعة غالية جدا الجنة اللي انت عايز تشتريها. مش جواز هي. مش بسهولة. يسجلك لحد الباب. انت لازم تضحي. وتضحي بايه? بكل شيء. مش هقولك تضحي ابتداء. لكن اذا عندك استعداد ان تضحي بحيث اي شيء يحول بينك وبين الله تضعه تحت قدميك وتنظر. الشيء ده ودي بنعد محاضرة بعنوان دراسة جدوى. دراسة جدوى حقيقية يا شباب لشراء الجنة. لان الانسان ليه يشتري الجنة? لازم يعمل دراسة جدوى للجنة نفسها. للجنة. ازاي يقدر لو اتعارض مع الجنة الشغل او المهنة او الدكان او العربية او الصحة لو تعارض مع الجنة ممكن يضحي بايه وما يضحيش بايه. لو تعارض مع دخول الجنة ابوه وامه ومديره في العمل وحريته الجنة تستاهل ان احنا نضحي بايه. ان دي فايدة مهمة من دروس السيرة ان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيحب مكة ولا ما كانش يحبها? كان يحب مكة حبا جما لان الله يحبه. ومع ذلك لما لم يستطع ان يقيم فيها شرع الله ضحى بمكة. عشان باقي الناس لما يحط ركيزته الاساسية الدولة الاسلامية يقول له لا. الركيزة الاساسية رضا الله. التوحيد. إقامة التوحيد. حتى وإن ضحينا بكل شيء في سبيل أن نعيش على التوحيد. من طائفة الرومي رضي الله عنه ضحى بكل شيء بكل مال. وأتى رسول الله فريد وصل عليه صلى الله عليه وسلم وحيدا فريدا فكان مستضعفا. ولذلك يسوق هذه القصة. ما ينفعش إنها تكون إلا من رواية صحيح لأنها قصة المستضعفين في الأرض. وهنا فائدة. اكتب الفائدة دي. أن الله عز وجل من رحمته ورأفته ولطفه وحكمته بعباده أن جعل مراضيه متعددة تتسع لجميع مواهب وقدرات وطاقات الناس بحيث من لم يجد نفسه في نوع من نوافلها وجد نفسه في نوع اخر. بسبب انا والله بحبهم في الله. لما واحد يرتحي يعطي احبابه ويصلي بيفكر ان الموضوع انتهى عند هذا الحد صح? هو قاعد بحيته وبقى يصلي في الجامع ويحضر درس للشيخ فلان. ايه المطلوب مني ثاني? المطلوب منك ان تتعلم دينك لتعرف كيف تصل الى ربك. العلم يا شباب. نظر برهة من الزمن فترة كانت في اوائل الثمانينات كان كل اللي يلتزم لازم اول حاجة يعمل ايه? يتعلم ويطلب العلم. انا شايف ان احنا في اواخر التسعينات الناس بتلتزم وما تعملش حاجة خالص. بس يقف يلحيز ويصلي وانتهت القضية عند هذا الحد. عشان كده مع اول صدمة بيقلب بيرجع تاني مع اول كتلة يطلع تقليد مش اصلي. يطلع اخ تايوان. ايوه ليه? ايه السبب? لانه اصلا ما عملش حاجة. اكتفى بالصورة. تساعد الصورة. واتخرمت. انتهى بالقضية. احنا عايزينك تبدأ تتعلم دينك. اقصى معاناة الامة في هذه الايام بسبب الجهل بالدين. اللهم علمنا ما ينفعنا. وانفعنا بما علمتنا. زدنا علما. انا دايما اقول وما تزعلش مني. انا مش اسأل هنا من اللي قاعدين معانا الليله دي. مين اللي حافظ الكتب الستة? الكتب الستة البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. دي كتب السنة. الكتب اللي جمعت احاديث النبي. صلى الله عليه وسلم. مش هسأل مين اللي حفظ. مش هسأل مين اللي قراها. اسأل مين اللي عرفه. حاجة تشتش طبعا. ان احنا ما نعرفش سنة نبينا محمد. النهاردة الراقصات عملوا لهم افلام تحكي قصة حياتهم. ونزلت كتب تحكي حياه الفنانين ولعيبه الكوره، والناس عرف ان لعيبه الكوره وعن الرقصات اكثر مما قرأوا عن النبي محمد. صح؟ في المسلسلات والافلام. يا رب اصلح امه نبيك محمد. نعم يا شباب، اننا بحاجه لان نتعلم مراضي الرب. الله جل جلاله لم يجعل مرضاته في شيء واحد بعد الفرائض. الفرائض معروفه، الصلاه الخمس وصوم رمضان وزكاه المال وحج البيت وحج البيت الحرام، باركان الاسلام بعد الشهادتين. النوافل بقى، نوافل الصلاه ونوافل الصيام ونوافل الصدقه وتلاوه القران وقيام الليل، وهذه النوافل العمل في خدمه المسلمين. الله جل جلاله من حكمته ورحمته ولطفه ورأفته سبحانه وتعالى فهو الرؤوف الرحيم، لم يجعل مرضاته في نوع واحد من انواع العباده، ذوق انه لا يرضي الله الا قيام الليل. الناس كتير ما تقدرش ترضي ربنا، صح؟ فجعل مرضاته في قيام الليل. ما تقدرش تصوم، ما تقدرش تتصدق، ما تقدرش تتعلم وعلم الناس، تبذل اي جهد في الدعوه، ما تقدرش تخدم المسلمين، شيل صدقاته ووصلها، واعمل بحوث على الفقراء وهاتها، واتعلم ازاي تكفي المسلمين وتغسلهم واشتغل، اتعلم ازاي تكفي وروح احفر وجهي وساعي. مرضات ربنا جعلها ايه؟ كتير جدا، بحيث تستوعب كل اللي عايز يوصل لربنا، بس اللي عايز يوصل محتاج حاجتين. انك تعرف ايه اللي يرضي ربنا، اثنين انك تعرف انت تقدر تعمل ايه، ثلاثه انك تبقى فعلا عايز تعمل. احبتي في الله، قل لكي ترضي الله سبحانه وتعالى. انا علمتك في الدرس بتاع الشهر اللي فات، قلت لك ايه نفسك في ايه، ما هي اغلى واخفى امانيك؟ ان ربنا يرضى عني. نفسك ايه؟ نفسك ايه؟ ان ربنا ايه؟ يرضى عني. لو ربنا رضي عنك تحتاج ايه تاني؟ خلاص. تقول الجنة بقول ولدي؟ دخلك الجنة والزيادة. لأن الرضا أفضل من الجنة. ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ أحب عليكم رضواني فلا أدخل تحت أوامره. يبقى الرضا ربنا. قلت لك نفسك إيه بقى؟ لو أنت بتاع كلام أنت نفسك في العربية. نفسك في الجنة. نفسك في شقة. نفسك في شغلانة فيها مركب ثابت كويس. نفسك في إيه؟ نفسك في حاجات كتير أوي. نفسك ربنا يعافيك من البلاء اللي انت فيه، صح؟ عشان كده ما تقوليش بقى نفسي ربنا يرضى عني، قول لي بجد نفسك ايه؟ تقول لي ربنا يرضى عني برضه. انت لو نفسك ربنا يرضى عنك صح تقول نفسي ومن عيني اعرف ايه اللي يرضي ربنا وانا اعمله. يبقى هنبدا نتعلم نبحث ايه اللي يرضي ربنا؟ ساعتها هبدا اعرف مراضي الرب سبحانه وتعالى. ان قيام الليل يرضي ربنا. اشاهد في قيام الليل. من بعد ابدا اعرف ايه اللي يرضي ربنا كمان؟ الصيام. قل عليك بالصوم فانه لا عز لك. الرسول قال له طب صل عليه. والله لسه ابدا اصوم، صمت بنام عن الصلاه. تمام هذا هو. ايه كمان يرضي ربنا؟ حفظ القران. خيركم من تعلم القران و تعلم حفظ احفظ القران وتعلم وحفظ. ما نتعبش دي كمان ارجع ادور ادور ادور بس عايزك تكتشف انت تنفع في ايه. زمان كانوا بيبعثوا مدربين الكوره ينزلوا الارياف وفي الخير حط من الكوره بقوا يروحوا يشتروا من بره خير حطوا في الكوره كان زي عشر المدربين للارياف يبدا يدور على ايه المواهب المدفونة يجيبوا يسموه بقى مين اللي اكتشفوا مش كده بيقولوا كده؟ ده المكتشف يقوم المدرب يجيب لعيب كله ويبدا يعلمه بقى ويظبطه بعد ايه؟ انتوا بقى مستنيين مين يكتشفكم يا شباب؟ لازم انت تكتشف نفسك تدور جواك تمسح خطيب على المنبر تمسح عالم صوفي تمسح كاتب تدافع عن الاسلام تمسح امام فقه وحافظ فتح القران تمسح داعيه دعوه فرديه تمسح خدمات مسلمين تمسح اقامه مساجد تمسح الانفاق على المسلمين تنفع ايه؟ وهو انت لو ما نفعتش حاجه لربنا تبقى مفيش لازمه في الدنيا دي صح. احنا محتاجين دلوقتي كل واحد مننا يكتشف هو ينفع ايه؟ تنفع ايه في خدامين ربنا؟ تنفع تشتغل عنده ايه؟ كتير من الناس وللاسف الشديد بيقعد يربي ابنه الواد ده ينفع ضابط الواد ده ينفع مهندس الواد ده ينفع دكتور صح كده؟ ويقعد ان ابنه يجيب دبلوم ازاي؟ ده لازم يحصل على شهادة عالية بكالوريوس وعمره ما فكر الواد ده ينفع فيه عند ربنا ينفع يشتغل ايه؟ ازاي؟ هذه مهمة المربي. مهمة ايه؟ المربي. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول حديث المسند ارأف امتي بامتي ابو بكر واشدهم في دين الله عمر وافضلهم حياء عثمان فاشجعهم عليه واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وافرضهم زيد بن ثابت واكرمهم ابي. هؤلاء خريج مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم لا اعلمهم ولا اشجعهم ولا اصدقهم ولا هي دي التوزيعه. تجد صهيب الرومي متخصص في احاديث المستضعفين حذيفه بن يمان متخصص في احاديث الفتن الرباير يجمع كل شيء ابن عباس للفقه والفهم والتأويل. انا ما زلت بسألك وعايزك تبص دلوقتي على قلبك تعرف عينك كده تبص على قلبك انت بتشتغل ايه عند ربنا؟ الاخ بيقول لي ولا حاجه تستنزل ولا حاجه ولا حاجه ولا ليك قيمه. ولكن انا بقول لك المشكله ان انت دلوقتي شغال لحسابك مش حساب ربنا هي دي المشكله. وانا بقول دايما وما تزعلوش مني انا بحبكم كلها والله ان المشكله دي تاثير تربيه قديمه صبرك عليها ابوك وامك سافسدوك فمحتاج النهارده تصلح بسرعه بعد ما فات من عمرك 20 سنه بعد ما فات 30 سنه بعد ما فات 40 سنه بعد ما فات 50 60 سنه لازم تنحى نفسك قبل ما تموت انك انت تبحث لك عن دور في خدمه الله ليكون لك مهنه وعمل في الخدامين عند رب العالمين. عن صهيب الرومي قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر كل ملك ظالم لا بد له من ساحر. فالملك لا يقوم الا على السحر. ملكه الطواغيت والظلمة لا يقوم الا على السحر. لو ملك ظالم لازم يبقى له ساحر. لازم. عشان كده في العون لما موسى عليه السلام قال له أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فرعون فرح جدا قال له بس أخذ اللي في الأيدي دي سهلة أوي عندنا منه كتير. تذكرت القصة دي لما قريت المقالة الأخيرة اللي بيقول ليس إنكارا للسنة والحقيقة أنها إنكارا للسنة. لما نقل نقلات عن الزهري في تذكرت الحفاظ نقل عن ابن حزم في الإحكام قلت له سبحان الله طب ما أنت أصلا بس يمكن ان احنا نقول البخاري ايه تجيب من تذكرة الحفاظ ينفع الكلام ده. المهم انه ليه تحريج ملوش لازمه مش عايزين نضيع معاه وقتنا. وانما اقول اعوذ باقول انه لا بد من السحر. السحر في عصرنا بقى له نوع تاني عارفينه سحر عصري اللي هو الرسول قال عليه ان من البيان لسحرا اللي هي الجرائد والمجلات والتلفاز والإذاعات. هذه سحرة سحرة لأن مهمة السحر إيه؟ فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. فأي حكيم سحر الأعين أن ترى الأشياء على غير حقيقتها. تتشاف واحدة منتخبة متغطية باسمها قرانتات كائبات عابدات اسمها إرهابية. اتقلبت بقت كده. يقعد واحد لحية راجل عايز يصلي ويعبد ربنا صح مش عارف أي حاجة تاني غير إنه يتعلم ويعبد ربنا. لا ده مثال دي يبقى هي دي قلب الصورة جزاؤه بسحر عظيم. شهد انه لا بد لقيام هذه الممالك من سحر يقيم على تلبيس الحقائق والباس الباطل ثوب الحق واتهام الحق بالباطل فيلتبس على الناس دينهم ولا يعرفون الحق من الباطل فيتبعون اهواءهم. امه يراد لها الفسق ابتداء ليستخف بها انتهاء فاستخف قومه فاضاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. نعود كان في من كان قبلكم ملك كان له ساحر فلما كذب قال ابغني غلاما اعلمه السحر يكون لك من بعدي. وهنا يقف المسلم مع هذه الجمله مشدوها. فالساحر كافر ولا لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربكم بالسيف وإقامة الحدود واستيفاء الحدود للحاكم للوالي لأمير المؤمنين للخليفة وليس إلى الأفراد. حد الساحر الساحر كافر. ليس الساحر كافر لا بيؤمن بجنة ولا نار ولا معد ولا قيامة. ومع ذلك لما يموت يقوم يقول لله الملك هات لي ولد اعلمه السحر ينفعك. طب انت حريص ان السحر يستمر بعديك ليه؟ انت معايا؟ دايما اهل الباطل يبقى حريصين على ان الباطل يستمر. ليه؟ ايه السبب؟ على عدة اسباب. اولا انهم عرفوا انهم قد خسروا الجنة ومضيهم الى جهنم فلا يحبون ان يدخلوها وحدهم بل يحبون ان يحصر الناس معهم. لما طرد ابليس من رحمة الله قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين. طيب مش انا اتخرجت من الجنة فخذهم كلهم معايا جهنم. عشان كده قال بعض السلف ان المرء اذا زنت ودت لو ان كل النساء يزنين. هي طوعه تشد الناس ولا طوعه فتنه. هذه اولى. ثانيا ان القلب اذا اسلب حب شيء لم يستطع الخلاص منه فيستمده من استمراره بعده. ان القلب اذا اسلب حب شيء لا يستطيع التخلص منه فيستمد منه استمراره من بعده. انتبه لانها قضيه خطيره جدا. السحر لما عاد السحر تظل عايش ليل ونهار في السحر ليل ونهار في السحر فتسرب جسمه كله بحب السحر. فلما يجي يموت يبقى زعلان مش على نفسه السحر اللي وصله. وان كان لما يموت ويستنى الغلام بعده في السحر هو مستفيد ايه؟ ولا حاجه. بس مستفيد ان ده يبقى مستمر. لذلك ودي نستفيد منها حاجه مهمه جدا وخطيره جدا في عباده الله للموحدين. انا اعرف انسان مريض اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم. مريض تعيش في المستشفى جاء ليقيم الفرائض بالعافيه مش قادر ينظر مش قادر يصبر صبر كويس يرضي ربنا رغم ان هو كان عابد 40 سنة وحفظ القرآن وكان صوام قوام ذكار. ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ مالك يا سيدي؟ زعلان ليه؟ مش راضي ليه؟ يقول زعلان لاني ما بقومش الليل. سبحان الله. طب ما انت لو ما بتقومش اذا مرض العبد قال الله لملائكته اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما فاني انا الذي حبسته. انت فيها كذبه؟ انا زعلان عشان مش قادر اقوم. طب ما انت الاجر مكتوب. يقول لا حتى وان كان الاجر مكتوب فين لذة الخدمة؟ الكلام ده مش كويس. ليه؟ لأن تعلق القلب بالإيه؟ بلذة الخدمة. المفروض ما يبقاش تعلق القلب باللذة. تعلق القلب بالله وحده. فلما فقد لذة الخدمة المفروض يبقى راضي لأن أجره راضي لأن ربه راضي. لكن لما الإنسان يتعود إنه لما بيقوم الليل بيبقى مستمتع فبعد كده ما بيقومش لله ده بيقوم عشان والحمد لله اتظبطت المسألة دي عنده ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم وإياه حسن الخاتمة. الحمد لله رب العالمين وتمام التمام خلاص تم الرضا بعد البث. لكن انا عايزك دلوقتي تقول انت فاهمني ولا ترجم؟ ترجم ما ترجمش ليه؟ انتوا دافعين اصلا دافعين مقدم. يا رب صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. احبتي في الله ان الانسان في هذه الايام يعيش ضنك الدنيا لانه يريد ان يحيا على هواه لا يحيا عبدا لله. هي دي المشكله. انك تساله انت بتحب ربنا ليه؟ عشان هو اللي اداني الحياة، وابويا وامي اداني فلوس اداني الصحة اداني الاسلام اداني واداني. يعني لو ما اداكش كنت تكرهوه؟ هو ده اللي بيحصل، اللي بيحب ربنا عشان بيديه لما ربنا يمنعه يعمل ايه؟ يظهر. والله حوالي 10 أو 12 ورقة في جيلي لسه في نفس واحد كنا بنتكلم عن الرضا، يقول انا بقالي سنة بدعي ربنا وفي إلحاح وقت الفحر وقت نزول المطر وكنت صايم عند ما يفطر وبطلب منه وما بيدينيش. يقول لك 10 أو 12 ورقة أنا كده أنا يوسف أنا خايف أكبر ربنا ما يديش لي، أنا بدعوك كل موسم بيسرين في الدعاء ومع ذلك ما بيستجيبليش. خايف تكفر إن أنت عشان كده بقى مسلم وموحد عشان بيديني ثم ما يديش لي تكفر. اخفى عليك صح؟ وهدي يقول لا لا لا غلطان، انت لو مكانه هتعمل كده صح؟ ايوه عارفك انا، انت بتحبه عشان بيديه. الاصل في المسألة يا شباب واعرف مني دي، لو طلعت بيها النهارده تبقى طلعت الحاجة، انك بتحب ربنا لانه امرك بهذا، لأنه خلقك لهذا. ربنا خلقك ليه؟ عشان تحبه، لأن العبادة غاية الحب مع غاية الدنيا. يبقى ادالك ما ادالكش، استجاب معاك ما استجابش، اتبعك حزن انت راس وبتحبه وطالب رضاه. لما الناس بيحب ربنا عشان بيديله وبيصلي عشان يستريح وبيصوم عشان عنده قرحة في المعدة يريح بطنه وبيعمل عمر عشان يغير جو ويغير نمط الحياة وبيقوم الليل عشان يطلب ويدعي عشان يحلو حاجة عند ربنا عايز يطلبها وبيحسن للناس عشان الناس تحسنوا إليه وبيعمل مراته كويس عشان تعمله كويس. فين العمل اللي بقى؟ فين الإخلاص؟ فين العبادة؟ كل ده شغل لحسابك بنفسك مثل الله وهو ده الضياع. سجن ان قلبك تسجد حب نفسك فصرت تعبد نفسك. اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من اهله. نقول ان الانسان إذا التبس قلبه بحب تلبس قلبه بحب نفسه. أنا شايف إن دي آلة عصرنا، آلة عصرنا إن كل واحد بيحب نفسه، بيحب راحت نفسه وهوى نفسه خلاص على حساب غيره. مش دي المشكلة؟ أي والله ضاعت معاني الإيثار والتغاضي ورد السيئة بالحسنة. ما عادش فيه بقى كل واحد النهارده بيقول ضر نفسه. للأسف الشديد النهارده من كتر حبه وعشقه لنفسه إيه اللي حصل؟ أشرب قلبه حب نفسه فحصل إيه؟ فبدأ يعبد نفسه، يقف يصلي ويجاهد عشان يبقى مخلص. الله أكبر، بيجيب الإخلاص، بيجيبه من جوه، تعجبه الركعتين وشايف حواليه ناس، يقول أيوه، فضل الله عشان يقول مخلص. خاشع، لما عجبته الصلاة، استخسر يخليها لله، واحتفظ بها لنفسه. فبقى بيصلي لنفس الإحسان. دي تصدق طلع ميه فهو بيطلعها كده الناس شافوها روح فريدها بقى. قال لك لا 100 جنيه لا لا دي 100 جنيه دي عشان الناس تعرف ان انا بدفع برضه محدش يحسدني ولا يقر عليا الناس تبقى عارفه ان انا بتصدق. لنفسه بيقوم الليل هي دي المشكله. قال بعض العلماء شر الرياء ترك الرياء لاجل الرياء. بيقوم الليل عشان يقول للناس ان انا مخلص بيقوم الليل فاخلص ليقول انه مخلص. هي دي المصيبة انه ضحى لله عشان يقول انا ضحيت. في قصة هتجينا بعد كده قصة كعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك. انا هاخد منها حتة صغيرة بس خالص اسمح لي. كعب بن مالك لما الرسول امر بهزمه هو واصحابه 50 يوم قال النبي يقول كنت اروح اصلي ابص للنبي النبي يعلب عني وساعد ما اقبل على صلاتي الاقيه يبص لي اصلي مريض ببص لكتفه كتاب هو رد علي السلام لف على ابن عمه حائص ابو قتاده وساله ابي الله الست تعلم اني احب الله ورسوله؟ قال فما رد علي حتى نشدته ثلاثا وقال الله ورسوله اعلم فكانت علي اشد. يا اشد شيء على نفسك انك تبقى بتحب ربنا وحد يشك انك بتحب ربنا بس انت ما جربتهاش دي. المهم ان القضيه ان كعب بن مالك بعد المعاناه دي زوجته على بيت ابوها ابن عمه قال له ما اعرفكش الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما بيردش عليه السلام. الصحابه حتى في اليوم يقول حتى تنكرت لي الارض فما هي بالارض التي اعرف. الشيطان بدنا بقى شكلها وحش. الطريق بتاع المسجد اللي كان انس بقى في وحشه. فخرجت وانا في بعض السوق اذا بمناد ينادي من يدل على كعب بن مالك فاشار الناس الي فاعطاني رساله كتاب فلما ذهبت الى البيت فتحته اذا هي رساله من ملك غسان يكتب اليه قد بلغنا ان صاحبك قد هلاك ولم يجعلك الله بدار مهانه فالحق بنا نواسك. قال له انا بلغني ان محمد هجرك خصمك وربنا ما جعلش الباب تمام فيها ده انت عزيز انت استاذ كبير ورئيس قسم تعالى انا اشيلك على راسك الحق بنا ايه؟ نواسك ده مين؟ ملك غسان. عمل ايه صاحبنا بقى؟ كعب بن مالك عمل ايه؟ فقلت وهذا من البلاء فتيممت فالنور فر فشجرت حرقته. ده الاخلاص. اللهم ارحمنا الاخلاص وابعد عنا من اهله. كان كعب بن مالك يقدر ياخذ الجواب؟ لا ويروح على النبي. يا رسول الله انا جاني الجواب ده فايه رايك؟ صلحوني ولا؟ ما انت بتعمل كده يا صاحبي بتعمل كده يا اخويا لما اخذت بكالوريوس التجاره وجالك الجواب للترشيح للعمل في بنك خدته ورحت للشيخ. انا جاني جواب ترشيح للعمل في بنك هروح. ما انت عارف اصلا ان ده ايه؟ كما جعل الله الربا كاتبه كاتبه وموكله وكاتبه وشاهدي لما تشتغل هنا حاجة من اثنين يا كاتب يا شاهد. انت كنت جايب لي الجواب ليه؟ وساعتها تحط الجواب في جيبه وكل شوية اطلع الجواب اقول مش هاي الجواب؟ هذا يموت بس ما رضيتش. بعد 20 سنة هيطلع لنا الجواب يقول شوف انا كان كان كمان كان زماني دلوقتي مدخن بس ما رضيتش. هي دي هي ترك الرياء لأجل الرياء. وقد مضى زمان كان الناس يراءون بأعمالهم فصرنا نعيش في زمان والله المستعان يرائي الناس بما لم يعملوا. يصح يقول أن كانت ليلة قمت الليل امبارح ومن كذابهم رائي ولا حول ولا قوة إلا بالله. شاهد أنه إذا أشرب القلب حب النفس عبد العبد نفسه. أنا عايزك تبقى مخلص مخلص خالص للآخر. إزاي؟ أن يشرب قلبك حب الله فتفنى. اسمع الكلام ده من كتب. فتفنى طاقة القلب في الحب بحب الرب. أن تفنى طاقة القلب في الحب بحب الرب. فإن القلب إذا أحب الله بكل طاقته لم يطق حب شيء سواه. بعد كده لما تيجي تحب تلاقي نفسك ليه؟ اصل الحب عندك خوف خفيف كله تعرف له وقت نسأل الله ان يدخل حبه. ساعتها تبقى بتعبد على رجاء الرضا لا على رجاء لذتك. فهتصلي ولو تعبان وتعبد ولو تسعى لهواك وتقرا القران ولو لم تستمتع. ما هو بعض الناس بيفتح المصحف قال ايتين ثلاثه أعوذ من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ويوم يصبرهم ياكلوا. مش ماشي خلاص مش ماشي القرآن خليه خليه نبقى نقرا وقت ثاني. لا شوف انت جاهل اعرف اللي مش القلب مش حاضر برضه اعرف هو يحضر. زي ما قلت لك قبل كده ان انت اصلا قلبك من الركنة البطارية نامت. فالبطارية او ال ده بيدور اسمه ايه المرس بيحسي. فانت عمال تدور يعسي يعسي يعسي لحد ما مرة انت فساعة القلب ما ينطع ايه هينسي بقى خلاص والدنيا وهيشتغل والبطارية هتسخن وكل يبقى تمام. لكن البطارية نامت والدنيا مبطل والمرش حسي نتيجة الركنة القديمة. فلازم انت تعمل ايه؟ تحاول وتجاهد مرة واثنين وثلاثة. اللهم علمنا ما ينفعنا. كان كل ده تحت قضية ان الساحر عايز بعد ما يموت يسيب سحرة ورا. فساعتها هتبقى انت زي ما قال عمر بن عبد العزيز وجدت ان الناس كلهم اطاعوا ربهم وان جسمي قرض بالمقاريط. تقول يا والله والله والله انا نفسي ان كل بشر على ظهر الارض في الدنيا يصلوا ولا تقطع حتت. نفسي ان كل الشباب يتوبوا ولا يقطعون حتت. نفسي ان كل النساء يستجبن ولا تقطعت حتت. مش مهم انا المهم الناس تحب ربنا لانك بتحبه في عايز كل الناس تحبه لانك بتغير ليه. السحر كان وضعه كده. قال بجيني غلاما اعلمه السحر يكون لك من بعدي. فأتي بغلام. الغلام سنه ما بين الفطام الى البلوغ. الفطام كم؟ سنتين. والبلوغ كم؟ 10. يبقى كان سن الولد 8-9 سنوات. غلام. الواحد بتبقى مأساة إلى تشوف غلام وهيضيع. كان لسه بيقولوا لي ان جريدة الاهرام في الصفحة الاولى جايبين علاقة غرامية ساخنة بين طفل في الصف الاول الابتدائي وبنت كل كيزي كل حضانة ولد في سنة كل ابتدائي وبنت كل حضانة بيحبوا بعض. مأساة مأساة. وكم في مصرنا من العجائب المضحكات المبكيات. بلد العجائب مصير ولد في سنة أولى ابتدائي 6 سنين يفهم ايه عمالين ينطقوا اطوال وكلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا. لكن الكل بيقول التلفزيون التلفزيون يا عم الشيخ التلفزيون دلوقتي اللي بقى في الكفر والنجوع وفي كل بيت. النهارده يا شيخ محمد اليتامى اللي انتوا بتصرفوا عليهم الست اللي تربي يتامى عم بقى التلفزيون ملون في البيت. ايوه لازم نقول فيها كفاله دي ما تنفعش ان فيها 10 جنيه تروح تدفعها قسط تلفزيون. للاسف الشديد تلفزيون في البيت فساد. الفكرة انا قلت لكم في الدروس اللي فاتت انه لو لم يكن في التلفاز الا الاعلانات لكفى بها فسادا. قلت كده ولا ما قلتش؟ لكن مراتك لما تقعد قدام التلفزيون كده وتبدا تشوف الاعلانات الاول عن سيراميك سيراميكا كليوباترا والجوهرة وال تدخل حمامها ولا مطبخها تقرا صح؟ تكرهك. هتقول لك تخلص من حمام التخمين. مراتك لما تقعد كده قدام التلفاز وتشوف الاعلانات شركة مش عارف ايه بتاع المجوهرات عرض المجوهرات تحسس كده على شدها وجنها وتقول منك لله خيب فينش خيب. لما تقعد تشوف شركة مش عارف ايه بتاعت الموبيلية هي الف ودي اوضة مم مش عارف اسمها ايه ودي اسمها ايه ودي اسمها ايه وانتري وسجاد ونجف واوا بص البيتها كده وديني انضم. هتخرب بيتك بنفسك. قضي الى اولادك بيخرجوا شاربين الهم ده. دنيا تعلق القلب بالدنيا. لذلك يقول ان وجود هذا الجهاز الخبيث في البيت دمار لأي صيغة من الصيغ فتخلص منه تماما. شاهد اننا نقول ان هؤلاء الاولاد في سن الغلمان من سن 2 لـ10 اخطر وقت للتربية اخطر وقت للتربية. في كتيب عنوان القواعد الجدية للتخلص من العادة السرية كتبت شفتوها مهم جدا للشباب كلهم انهم ياخدوه ويوزعوه. بقول فيه ان الاطباء اكتشفوا ان اخطر سن للطفل يؤدي الى اثارة شهوته وادمان الشهوات من سن 30-40 سنين 2-3-4 سنين حين يرى الشهوات حتى من أبيه وأمه تكون سبب دمار جنسيا. بعد ذلك حين يتعلق قلبه بالنظر إلى المتبرجات أو بعمل على السرية. ده كلام الأطباء مش موضوعنا. لكن خلاص الكلام إن فترة الطفولة أهم فترة في التربية. لذلك زي ما تشوف الدوسة والموية حوالين المناهج الدراسية عشان يسألنا في السن كن بصيرك لا بد من بيت يربي. اللهم رب لنا اولادنا. اللهم رب لنا اولادنا. اللهم رب لنا اولادنا. فأتي بغلام. فكان الغلام في طريقه الى الساحل يمر بدير لراهب. فقعد اليه واستمع منه فاعجبه كلامه. انظر الى كيف ان الله اذا اراد شيئا هيأ له اسبابه. اجتمع للغلام الملك وجنوده والساحر وشياطينه لكي يصنعوا من الغلام ايه؟ ساحر. والله يريد له ان يكون داعية الى التوحيد. ويمكرونها ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. ان الله عزيز عزيز ويغلب. هم حطوا الساحر هنا يقوم ربنا يحط له ظرف طريق. وكل شيء بقدر الله. عشان كده فاكرين خطبة الجمعة بتاع البخاري صار اللي فات بتكلم عن تربية الأولاد مش كده؟ ها؟ قلت إن أول شرط في تربية الأولاد الإخلاص. الشرط الثاني صدق اللجء والاستعانة بالله. قلت إن نوح عليه السلام حب يا ربي ابنه قضى الله عليه أن يكون حبيبا فانتهت القضية. إنه ليس من أهلي إنه عملوا غير صحيح. ولما حبوا يعملوا من الغلام ساحر ربنا جعلوا رأي لأنك تؤمن. وخلي بالك من النقطة دي مهمة جدا وخطيرة جدا. أن مقادير الخلائق بيد رب واحد. كل دماغ البشر دي في مين؟ الله. القلوب بينه بس اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي ان تنتبه الى هذا. جديد قلت لكم ان اسرائيل لهم رب واحنا لنا رب والربين بيتخانقوا وربهم بيجلس ربنا. لا ده هو رب واحد. ربنا هو ربهم والهنا الههم. ولكن سبحانه هو سلطهم علينا. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض. هو ربنا سبحانه وتعالى سلطهم علينا بذنوبهم بمعاصيهم. عمر بن الخطاب ارسل جيشا من المسلمين في غزوه من الغزوات وتاخر النصر الى العصر. النصر اتأخر من الفجر لحد ليه؟ وأرسل إليه من توبه فإنه لم يصمد باطل أمام حق كل هذه المدة. كل هذه المدة اللي هي من الصبح للعصر. أمال الباطل صامد قدامنا بقاله كتير ليه؟ ليه ما قلت لك إن إحنا مش في أعلى نقطة إخلاص. لذلك ينبغي ان ننتبه الى هذا. ان مقادير الخلائق بيد رب واحد. قل لا اله الا الله. بيده سبحانه يسير الاكوان جل جلاله. فلذلك الله الذي اقدرهم ومكنهم من الاتيان بالغلام ومن استخدام الساحر للشياطين لان كل ده ما كانوش يقدروا يعملوه بغير قدر الله. هو سبحانه الذي وضع الرائد فين؟ في طريق الغلام. ثم سبحان من قذف في قلوب الخلق حب الحق. جلس الغلام الى الرائد فاعجبه كلامه. سبحان الله. رغم ان الساحر ممكن بيعمل له البيضه والحجر صح؟ ولا فلان 8 سنين الساحر يعمل له كده يطلع له من هنا بيضه ويعمل له كده يطلع له من هنا كتكوت ويعمل له كده صح ولا لا؟ المفروض الكلام ده يعجب العيال لكن الغلام سبحان الله يعجبه مين؟ يعجبه الرب. هذا دليل على الرصيد الهائل للحق في قلوب الخلق. كثير اقول لكم يا شباب مفيش يأس من الناس، كل الناس ممكن ربنا يهديهم ولا لا؟ قال ما فيه نفس ممكن ربنا يهديه. بل وقد رأيت والله في الفترة الأخيرة أن الناس ينتظرون فقط كلمة حق ويجوا على طول بس بشيء من الحنية، صح كده؟ لكن الشاهد هنا أن للحق في قلوب الخلق رصيد، رصيد ضخم يحتاج فقط إلى أن نكتشفه. لذلك ينبغي أن تكتشف في ابنك حبه للقرآن، يتحفظ القرآن، تكتشف في ابنك حبه للنبي ليحفظ سنة النبي، تكتشف في ابنك حب المسجد عشان تقعده في المسجد، تكتشف في ابنك حب حضور مجالس العلم، حبه للعلماء، حبه لسماع الأنشطة الإسلامية، حبه اكتشف. لكن لما انت سيد ابنك على عماه بيسمع اغاني هيردد اغاني، بيسمع تنزيليات هيردد تنزيليات، بيسمع اعلانات هيردد اعلانات، اكتشف. سمعوا الحق عشان يعجبوا الحق، سمع الناس الحق. انا كتير بقول الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، فبلغ الكلام. انت وانت وانت بتوصل لناس انا ما بشوفهمش، والعلماء والزعالم يقعدوا على الكرسي ده ما بشوفهمش، انت بتشوفهم. يبقى انت لازم توصل لهم الصوره، لو عرفوا الحق يحبوه. كتير قل ان الشباب اللي عبدوا الشيطان وبدأت السله اللي عبدت الشيطان ترجع تاني، ترجع تاني. بقول الشباب دول لو عرفوا ربنا كانوا حبوه وعبدوه، ولكن لما ما لقوش حد يعرفهم ربنا عبدوا الشيطان. احنا محتاجين نعرف الناس بربنا ونخلي الناس يحبوا ربنا عشان ربنا يحبهم. اكتب على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.